Yayun mama. Mama. Yayun mama. بطلي يا واد انت شقاوة بقى ولا عشان روحي فيك متعلقة يا ماما يلا بسرعة افتحي بقى مك بطلي يا واد انت شقاوة بقى صفقت هقولك انا كلت الكوك خلصت الكوك كان حلو الكوك وانا باكل الكوكو ايوة وصخت ايديا طب بص هقولك هتروح على قطك وهتدخل قطك هتطلع فوتك وانا ثانية وجاية طب خلاص خلاص خلاص يلا خلاص خلاص خلاص طب خلاص خلاص خلاص يلا خلاص خلاص خلاص ابدا يا اخواتي مش معقولة تكون دي دماغ طفل في سنة اولى ابدا يا اخواتي مش معقولة تكون دي دماغ طفل في سنة اولى حبيبي عمل الواجب ولا تنسى يا ماما بكرة الجمعة مفيش مدرسة طب حقك على راسي يا حبيبي سوري ماما عادي ماما ايزي ماما don't worry تفيد ده بنوب والقرد النوب هو ده وقته وعرسي الباربي والقرج الغربي عايز كل ده وسبايدر مان طب بص هقولك هتروح للدادة هتقول للدادة هتجيبهم دادة يا ابو نص الفان طب خلاص خلاص خلاص يلا خلاص خلاص خلاص طب خلاص خلاص خلاص فهمنا خلاص خلاص خلاص ابدا يا اخواتي مش معقولة تكون دي دماغ طفل في سنة اولى ابدا يا اخواتي مش معقولة تكون دي دماغ طفل في سنة اولى بابا نام يا سلام عايز ايه عايز اضرب له سلام